لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون، وأرحب بأخوي الفاضلين دكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد الخضيري، ونكمل معكم أيها الإخوة ما بدأنا به من الآيات المتعلقة بسورة آل عمران، وكنا قد انتهينا عند قوله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وذكرنا في آخر الدرس السابق واللقاء السابق ما توعد الله سبحانه وتعالى به في آيات ثلاث: عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين. وسننتقل الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فلعلنا نأخذ ما يتعلق بهذه الآيات، وهي كما تلاحظون استئناف، لأن الحديث السابق كان عن الكفار والمنافقين، ثم انتقل الحديث الآن إلى موضوع آخر ولا يحسبن. نعم، من قوله ولا يحسبن كان مرتبطا بالكفار والمنافقين، وهنا الآن بدأ الحديث عن المؤمنين. قبلها يا دكتور مساعد، في الآيات الأخيرة التي تحدثنا عنها فيها إشارة واضحة إلى عظم الكيد الذي كان يكيده المنافقون والمشركون واليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فيها إشارة إلى تطمين النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه نعم نحن نلاحظ هذا الكيد وهذا السعي للإفساد فيما بينكم وفي إذهاب ريحكم وإفشالكم والحرص على ذلك بكل وسيلة ممكنة. فتلاحظ أنه يكرر: لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا. كل هذا لإدخال الطمأنينة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ونحن نقول هذا وعد من الله سبحانه وتعالى في للمؤمنين في كل زمان. جميل. أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر. نعم. إذا حققوا شروطه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بمعنى أنك إذا حققت شروط النصر اطمئن. نعم. يكبت الله سبحانه وتعالى الأعداء، لن يضر الله شيئا، لن يضروكم إلا أذى، إلى آخره. وهذه الحقيقة يعني تفتح باب الأمل والتفاؤل لكل المضطهدين والمظلومين من المسلمين في كل مكان، أنهم يجب ينبغي عليهم أولا أن يحققوا أسباب النصر في أنفسهم، في أسرهم، في أولادهم. نعم. يربوا أنفسهم تربية يستحقون معها النصر، لأنك تلاحظون الآن الآيات التي مرت معنا كلها فيها إشارة إلى أن النصر يوهب ولا يؤخذ. النصر من عند الله. حتى الملائكة إذا نزلوا في المعركة ليسوا لكي يحققون النصر، لا، وإنما لتطمئن قلوبكم فقط. أما النصر فهو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. لأن البعض يقول: نحن نريد أن نعد لكي ننتصر. أنا أقول: أنت تعد لكي تكتسب رضا الله سبحانه وتعالى وتحقق سبب الانتصار. حقيقة الانتصار أنه من عند الله سبحانه وتعالى، يهبه من يشاء. ولذلك شوفوا في معركة أحد، هذه درس رائع جدا، كل مقومات النصر كانت موجودة في الجيش الإسلامي، صح؟ صحيح. إلى اللحظات معينة لما تقاعسوا أو وقع منهم المخالفة والعصيان، وقع ما وقع، وقع ما وقع من الانكسار، ولذلك جاءت هذه الدروس العظيمة. فأنا أحببت أن أنبه إلى هذا الأمر، لأن الآيات أشارت إلى أنهم لن يضروا الله شيئا، في إشارة غير مباشرة إلى عظم الكيد الذي كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في غاية الغيظ من أن ينتصر محمد، لا سيما أن في بداية الحياة في المدينة واليهود والمنافقون كانوا عندهم أمل أن ينكسر محمد وأن يخرج من المدينة، كان عندهم طموحات سياسية وطموحات إلى آخره. فلما وقعت هذه المعركة وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا انتصر، وحمراء الأسد التي تكلمنا عنها أمس كانت دليل على هذا الانتصار. صحيح. نعم. في قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين أنه يبتليهم ببلايا، ويصرف فيهم الفتن حتى يكون من حكمته أن يتعرف المؤمنون على من اندس فيهم وهو ليس منهم. جميل. لأن الكافر واضح قد أعلن عداوته واتضح أنه في هذا ذاك الصف انتهى. طيب نحن الآن في داخلنا أناس يتسترون بالدين، يصلون في الصف الأول ويجاهدون ويتكلمون باسم الدين، وقد تكون لحاهم أطول من لحنا، وقد يكون أصواتهم بالقرآن خير من أصواتنا، ولكن في قلوبهم غل على الذين آمنوا، وفي نفوسهم من الدخن ما الله به عليم. طيب هؤلاء كيف نعرفهم؟ كيف نتقي شرهم؟ كيف نحذر منهم؟ هذه قضية خطيرة. الرب بحكمته وعلمه وتقديره وحسن تدبيره ينزل بلايا، هذه البلايا سبحان الله تمحص الصفوف، ولذلك نحن هذه البلايا على شدتها علينا إلا أن فيها رحمات وفي طيها منحا وهبات من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نشكر الله عز وجل، نرى أن فيها خير. نحن في الفتنة مثلا، فتنة غزة اللي حصلت في بداية عام 1430 هذا العام، يا إخواني بانت لنا أمور كانت مخفية علينا، أليس كذلك؟ صح. ما كانت لتظهر لولاها، ما كانت لتظهر وكنا نعرف هذه الحقائق، وحتى لو جاء إنسان مطلع وبصير وأثبت لنا بالدلائل يعني بعض الحقائق التي ظهرت لنا لأنكرناها وقلنا له يا فلان أحسن الظن واتق الله في إخوانك وأنت تبالغ وهذه التحليلات يعني لا ينتهي مداها، وهذا من وسوستكم أنتم أيها المحللون وغير ذلك. لكن جاءت الفتنة لتقول انظروا من داخل غزة ومن داخل فلسطين ومن الدول العربية ومن القنوات الفضائية ومن الصحف والمجلات ومن الكتاب ومن المفكرين ومن المسؤولين ومن الرؤساء ومن كل أحد، حتى من طلاب العلم ومن الدعاة، ميزت وكشفت وأظهرت وأطلعتنا على خفايا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. يعني مختلطين يعني ما كان ليذركم مختلطين لا يعرف بعضكم بعضا حتى يقدر مثل هذه الفتن فيميز الخبيث من الطيب. ولذلك ما هو الدرس الذي نستفيده؟ أن هذه الفتن نقول لها يعني لله فيها حكم عظيمة جدا، ومن حكمها أن يبين الله عز وجل هؤلاء من هؤلاء. نعم. وقد جعل الله عز وجل بحكمته وتدبيره أن بعض الأمور لا تظهر إلا بمشقة وباجتهاد، وهذا منها قال الله عز وجل في سورة محمد ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. طيب لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لأريناك هؤلاء المنافقين فلعرفتهم بعلامات يعرفون بها ويميزون من بين سائر الناس. قال ولتعرفنهم في لحن القول أما لحن القول فستعرفون المنافقين معرفة تامة من كلامهم ومواقفهم وعباراتهم ويمين ويسار، ستعرفهم قطعا. أما أن تعرفهم بسيماهم هذا لن يكون إلا بمشيئة الله عز وجل، وقد شاء الله لمحمد أن يعرفهم بسيماهم فعرف المنافقين وأسماءهم وأسر بها إلى حذيفة ابن اليمان. نعم، فيها فائدة في هذه الآية. تلاحظ لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يميز الخبيث من الطيب، يقدم الخبيث أولا فكما في هذه الآية، ليميز الخبيث حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز يعني يفرز، يفصل. نعم، نقول ميز كذا، يميز. نعم، أيضا في سورة الأنفال قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أيضا في قوله في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون. نعم، فكلها تشير إلى تمييز الخبيث المجرم، حيازته. هنا فائدة أنه ليس الهدف من التمييز فقط البيان والوضوح أنه يتضح هذا منافق وهذا مؤمن، لا، وإنما يفصل تمييز المنافق من المؤمن ومحقه وإهلاكه. نعم، وكبته وفضحه. نعم، وهذا الذي ظهر فعلا في هذه المعركة. سبحان الله. صحيح، أنه قد ميزهم فعلا، ميز الخبيث من الطيب، أظهر المنافقين، أظهر الخونة وكبتهم وهزمهم، وفعلا من بعد أحد ما قامت لهم قائمة. الغريب في كلامك يا دكتور عبد الرحمن أنه باستقرائك هذا لكلمة ماذا يميز أنها جاءت كلها مع الخبيث. وامتاز اليوم أيها المجرمون صح يميز الخبيث من الطيب. ولذلك استنبط أحد العلماء أظن تقي الدين هلالي في تقويم اللسان قال كلمة ممتاز وامتاز ويمتاز أن هذه ما ينبغي أن تستعمل في الأمور الطيبة مشبوهة أن ما ينبغي أن تستعمل كما استعملها القرآن في الأمور الخبيثة. والحقيقة أن فيها دقة في الاستنباط يعني تدل على دقة نظر. لكن طبعا هذا مصطلح قرآني والناس يصطلحون على ما يشاء عرف الناس. أنت بهذا تريد أن تغير في الشهادات والتقاويم ما تقول ممتاز وتشوه سمعة الممتاز. هذا مثل زمان كانوا يقولون للطالب المجتهد طالب شاطر شاطر شاطر شاطر ثم اكتشفوا أن الشطار هم اللصوص. اي نعم عند بعض الناس ولا لا لا في اللغة اللغة على الشاطر من أعيا أهله خبثا. نعم صحيح نعم بس لكنك أيضا ما تريد أنك تعممها فتغير عرف الناس. لبعض الناس عنده يعني عنده حب لهذا أخطاء الشارع يسميه يأتي ويشنع لا تقول شاطر صدقت لا تسميني شاطر تعرف من الشاطر الذي أعيا أهله خبثا. نعم ومثل الطرار الطرار هو الذي يشق الجيب ويأخذ ما فيه ايه فيقال المتسول المتسول الذي نعم نعم طيب في قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نعم نعم طبعا لما قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. نعم مختلطين يعني نعم مختلطين. لاحظ أن الكلام موجه للمؤمنين للمؤمنين يعني كيف تعرفون هذا من هذا. قالوا ما كان الله ليطلعكم على الغيب لو أطلعهم الله على الغيب قال هذا فلان كذا وفلان كذا وكذا الحكمة انتهى الابتلاء انتهى الابتلاء فزونك ابتلاء صحيح صحيح فنبى الله على هذه الحكمة العظيمة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على مثل هذا الغيب لأنه هو مقام إيش الابتلاء بالضبط يعني هو مقام ابتلاء. وإذا لاحظ أحيانا بعض الأشخاص الذين قد يصدر منهم كلام أو يلحظ عليهم ملاحظات يفترق الناس فيهم فبعضهم يؤيد وبعضهم يخالف بعضهم يخالف وهذا نوع من ابتلاء يعني من حكمة الله. لو أطلعنا الله على خبيئته صدقت ما صار فيه إيش صحيح ابتلاء وما صار فيها وانتفت الحكمة التي أراد الله سبحانه وتعالى من هذا. وانتفى أيضا شيء آخر وهو الاجتهاد في التعرف والبحث وهذا عبادة صحيح الاجتهاد نفسه عبادة أن تتعرف على المؤمن من المنافق من الطيب من الخبيث تبع كلام هذا كتابات هذا ومقالات هذا وكتب هذا وموقع هذا وقناة هذا لأجل أنه يكون فيه جهاد يعني تعرف ماذا تأخذ وماذا تدع يكون فيه جهاد تؤجر عليه أيضا صحيح. أمر آخر دكتور مساعد وهو قضية ما كان الله ليطلعكم على الغيب. الحقيقة النفوس تتشوف إلى معرفة الغيب صحيح يعني من طبعها أنها عندها فضول كبير جدا في التشوف لمعرفة الغيب لا شك صحيح. ولكن والله إن الله قد رحمنا بأن لم يطلعنا على الغيب. الآن لو قيل لك إنك ستربح في 1000 مثلا مرة ولكن ستخسر مرة خسارة شديدة أو إنك ستنجو في 1000 سفرة ولكن في إحدى السفرات ستقطع فيها رجليك ويديك مثلا كيف ستعيش حياتك؟ ما تسافر ستنسى 1000 سفرة يعني كلها أنت رابح فيها وفي واحدة منها ستتعب بهالطريقة. فالله من رحمته بنا غيب عنا هذه الأمور صحيح. نعم. فلا نظن أن هذا يعني عقوبة لنا بل هو رحمة بنا لا شك فيها. أيضا كأن الآية في قوله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه لاحظ فيها نوع من الالتفات ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه. نعم صحيح صح ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه ولكنه يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه كأن الابتلاء رحمة بالمؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفة. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني كأنه سائل كأن قائل قال طيب لماذا لا تطلعنا على الغيب حتى نعرف المنافق من الصادق من المؤمن نعم نرتاح نعم ما دام أنه لماذا الابتلاء بالقتل فقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب لأنه ليس من سنة الله سبحانه وتعالى ولا من حكمته أن يطلع أحد من خلقه على الغيب إلا من ارتضى من رسول نعم وهو الذي جاء ذلك قال هنا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب على بعض الغيب احسنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلعه الله على شيء من الغيب في المعركه نعم. بالرؤيه التي راها قبل المعركه جميل وبالرغم من ذلك استمرت الأمور إلى هذا. وهذه فائدة عزيزة أن ينتبه أنه ما يعني مجيء قوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قد يقول قائل ما موقعها الآن كلام عن إطلاع الغيب نعم إطلاع الغيب، فهذه إشارة جميلة جدا في أن ذكر الرسول هنا لأنه يطلع على جزء من الغيب مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن. ولا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى الرسول. في استدراك على ما ذكر الدكتور عبد الرحمن قبل قليل، طبعا هو الدكتور عبد الرحمن حمل الآية على أنها خطاب للمؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وهذا لا بأس به. في قول آخر لابن عباس ذكره الطبري وابن أبي حاتم، قال يقول الله للكفار ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر. جميل. حتى يميز الخبيث من الطيب فيميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. فهو يرى أن الخطاب للكفار. أي نعم. جميل. طيب قوله الآن ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هذا المعنى تكرر في القرآن. صحيح. الاجتباء نعم والاصطفاء. الاجتباء والاصطفاء. ومن القول سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. وهنا ذكر أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران. هذه الآيات اللي آيات الاجتباء والاصطفاء التي خص الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء الأنبياء، الله من المهم التنبؤ إلى أمر وأنا سبق نشرني إليه كنشير له مرة أخرى لأهميته في نظري، وهي أن الله سبحانه وتعالى الذي قال الله أعلم حيث يجعل رسالته قال أأنتم أعلموا أم الله. فقد يرد في من اجتباهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بعض الأفعال التي ذكرها الله عنهم أو بعض الأوصاف التي وصفهم الله بها، فيعنف بعض المسلمين من أن تنسب هذه الأفعال أو الأوصاف إلى الأنبياء والرسل ويدعي أن هذا مناف للأدب أو أن فيه سوء أدب. وكما قلت سابقا يعني أنت نحمد لك أدبك وحرصك على الأنبياء، ولكن أيضا انتبه أن لا تقع في سوء الأدب مع الله. مع الله سبحانه وتعالى، لأن الذي اشتبه هؤلاء هو الذي وصفهم وهو الذي ذكر هذه الأفعال منهم، ولكن نلاحظ أنه قل أن يذكر فعلا وقع فيه نبي من الأنبياء ذنبا يعني ذنبا إلا ويذكر بعده ماذا توبته منه يعني استغفر توبته عليه أيضا. نعم وأن الله تاب عليه أيضا. جميل جدا. ولهذا الحسن كان يقول ما ذكر الله سبحانه وتعالى ذنوب الأنبياء ليعيرهم بها ولكن لتقتدوا بهم في التوبة. نعم صحيح. وهذا حق. وأيضا وهذا باب أيضا يفتح باب للمسلم للاقتداء فعلا بأناس بشر نعم. يقع منهم أحيانا اجتهادات ويصيبون ويخطئون ويتوب الله عليهم ويستغفرونه. صحيح. هذا هو موطن الاقتداء، لكن عندما تأتي الآن لتقتدي بالملائكة مثلا صعب. صحيح. عليك ما هي مجال، كيف تستطيع نقتدي بالملائكة؟ صحيح. وهم لا يعصون الله ما أمرهم وليس عندهم ما أمرون ولا شهوات ولا شيء ولا عندهم شهوات ولا أيضا يعني أين ركبت فيهم هذه العينان. ولهذا سبحان قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فنحن نأخذ جانب الرسالة ولا ننتبه للجانب البشري مع الجانب البشري واضح جدا في النبي. ولهذا نقول من نعمة الله علينا أنه لما اجتبى من رسله من اجتبى من البشر أنه بالنسبة لنا نحن نعمة. الله. صحيح أن النبي معصوم في جوانب، مثلا جانب التبليغ هذا النبي معصوم فيه بلا ريب، هناك جانب من العصمة يغفل عنه كثير من الناس والعصمة من التمادي في الذنب أو من الإقرار على الذنب، هذا لا يوجد في الأنبياء. الله. نعم. ولهذا ما ذكر نبي بذنب إلا ذكرت استغفاره منه وذكر مغفرة الله سبحانه وتعالى له، بل إن الله ينبهه عليه مثل ما حصل من داود في بداية سورة صاد. الله. ولذا قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأنام فغفرنا له ذلك. فمثل هذا إذا كان يقول استغفر غفرنا، هل يستغفر وهل يغفر الله شيئا لم يقع فيه ذنب؟ الله. فمثل هذا أقول لا يستوحش مثل ما يقول ابن قتيبة بعض الناس يستوحش من نسب الذنب للنبي والله سبحانه وتعالى قد ذكره، فلا يستوحش من هذا لأني أنا لا أدعي على النبي شيئا من ذات نفسي ولم أتي بذنب، إنما ذكره الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام ذكره البغوي رحمه الله في تفسيره عندما جاء إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم. طبعا اختلف الناس في قضية هم يوسف ما هو، ويكادون يتفقون على هم المرأة على أنه هم الهم بالفاحشة. أما هم يوسف عليه الصلاة والسلام فقد اختلفوا في اختلافا طويلا، لكن الجواب الذي ذكرته عن ابن قتيبة أيضا جاء به في هذا الموطن، فقال: وبعض الناس يصيبه الورع في أن ينسب هذا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أنه وقع في نفسه إرادة هذا الأمر لكن الله عصمه. قال: ولو كان هذا مما ينزه عنه الأنبياء لما قال به عامة السلف، ولما ورد ذكره يعني بهذه الصورة. يقول عامة السلف، وهذا حق، عامة الصحابة والتابعين على أن الهم المذكور في الآية هو إرادة يعني من جنس الهم الذي قبله. نعم. أي نعم. ولكن بعض الناس يقول له: ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربه مثلا، ويأتي بتعليلاته، أو اللي يقول وهم بها لولا أن لم يهم. نعم. وهذا الحقيقة تنقص من يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الجانب. نعم. هو نوع من التنقص. لماذا؟ كأنك تنزع عنه البشرية، بشريته التامة، وكأنه فلا يحسن به الاقتداء بها. نعم. نعم. يعني مثلا هذا التابعي الذي دعا الله سبحانه وتعالى أنه إذا مرت به امرأة أنه لا يفرق مرت به خشبة أو مرت به امرأة، وأوتي هذه كما يقول، يعني هذه ليست فضيلة، هذه ليست فضيلة. إذا انتزع مقام الابتلاء. بل إن يوسف عليه الصلاة والسلام بعد همه هو أكمل منه قبل همه. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. حسنة. نعم. صحيح. فهذا أيضا يجب أن ينتبه له في مثل هذه الأمور، لأن مع الأسف التحقيق مثل هذه تجد أنه عند بعض الناس بعيد، يمشي مع عاطفة ومع أسلوب خطابي وإنشائي غريب جدا بعيد عن العلم. صحيح. وتجده يلجلج حتى لو ناقشته تقول اسمع مني خذ، تجده يلجلج ودائما يكرر ألفاظ ليس وراءها تحقيق. فمثل هذه الأمور نقول هذه أمور علمية يجب أن ننتبه لها، وأن نكون وقافين مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا أنت منعت هذا، فأنا لما أسمع حديث الذي رواه الإمام البخاري في تفسير قوله سبحانه وتعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر لما ذكر هذه الآية ذكر حديثا عن موسى أنه كان بنو إسرائيل يستحمون في النهر وهم عراة، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يتنزه عنهم ويبتعد عنهم، فقالوا: ما يبتعد عنا إلا أن به آدر، يعني اللي هو انتفاخ الخصية. أي نعم، اللي هو نسميه الباعج الآن. فمرة ذهب إلى النهر يستحم وضع ثيابه على حجر، حجر، فدخل يستحم، لما خرج أراد أن يأخذ ثيابه هرب الحجر بثيابه وأخذ عصاه ويلحقه ويقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر في ملأ بني إسرائيل فما رأوا أحسن خلقة منه، ثم وقف الحجر بعدها فضرب موسى حتى إن الحجر قال له إن من ضرب موسى ولبس ثيابه. لو كنا سنستخدم نفس الأسلوب سنبحث عن تأويلات باردة لمثل هذا الأمر، من سيصدق مثل هذا الخبر؟ موسى كليم الله يمشي عريانا بين ملأ بني إسرائيل، صح، لماذا لا تستوحش هنا؟ نص واضح وصريح جدا ما يحتمل التأويل. أما عقول من يتأوله مثل ما ذكر الدكتور محمد فهذا لن يعني يقوم شيء، التأويل ذا فتح بابه وصلنا إلى سطات الفلاسفة. صحيح. المشهورة. نعم. من القضايا التي تستوقفني في قصة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عليه الصلاة والسلام، وتتأمل مع أنه يعني أوجعه المشركون وكادوا يقتلونه، كادوا. نعم. نعم. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ الرسل الذين يبلغون الرسالات من القتل، فلم يقتل رسول من الرسل الذين جاءوا برسالات مثل محمد، موسى، عيسى، بخلاف الأنبياء. نعم. أما الأنبياء الذين جاءوا متممين لرسالات سابقة أو مجددين لها فإنهم قد يقتلون، وقع فيهم القتل، ولذلك قال: ويقتلون الأنبياء. نعم. ولم يقل ويقتلون الرسل في القرآن الكريم، ما فيها ويقتلون الرسل. جميل، هذه فائدة لطيفة جدا هذه. وإنما كلها يقتلون الأنبياء، فهذه واحدة. الأمر الثاني أنه قال هنا: يجتبي من رسله من يشاء. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله تلاحظون أن تكليم الله سبحانه وتعالى للنبي من أفضل أنواع الاصطفاء المراتب. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام من أفضل الرسل وأعلاهم، لأنهم قد حظوا بهذه، أليس كذلك؟ صحيح. أي. الأمر الثاني، مسألة أخرى استوقفتني يوما وأنا في الجامعة الملك سعود، كنا في حفل احتفال جامعة الملك سعود تنشئ كراسي أبحاث، وماذا تعطي الذي يدعم الكرسي؟ تعطيه مسألة معنوية، تقول نضع اسمك في لوحة الشرف ونميزه بكذا ونعطيه ميدالية الجامعة. فرأيت في أحد الاحتفالات مجموعة من الذين دعموا كراسي الأبحاث من الأثرياء والمسؤولين الكبار، وهم يعني تلاحظ على وجوههم علامات السعادة وهم يرون أسماءهم المميزة في لوحة الشرف في الجامعة. فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فقلت في نفسي سبحان الله العظيم، يعني الواحد منا الآن يبحث عن التميز ويبحث عن الشرف، ولا يستغرب هذا، الإنسان يبحث بطبيعة التميز طبعا على مصطلحنا وعلى مصطلحنا. نعم، التميز في الخير إن شاء الله، في الخير، ويفرح به ويرى هذا شيء. يعني أنا عندي استعداد أدفع 40 مليون أو 50 مليون أو 100 مليون من أجل أن يوضع اسمي في لوحة الشرف. فأقول كيف بهذا التمييز الذي ميز الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واصطفاهم، ولذلك قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم فكر في آل إبراهيم، سبحان الله العظيم كيف اصطفاهم الله، إبراهيم وأبناء كلهم أنبياء، إسحاق وإسماعيل وأبناء يوسف وإخوانه ووالده يعقوب، لا جاء نبي بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم. أقول في نفسي وش ما هذا الشرف، أي والله شرف، ما هذا الاصطفاء فعلا، وهذا هو الاصطفاء الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة. كيف أن الله سبحانه وتعالى يميزهم في الآخرة في منازلهم وفي مكانتهم، كل الذين يدخلون الجنة بسببهم، بسبب هؤلاء الهدى، وتركنا عليه في الآخرين. نعم. ثم انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما ميزه الله به، ثم كيف كانت حياته، لا إله ورفعنا من لك ذكرى ومن الزهد في الدنيا. ثم أين نحن من هذا كله؟ أسأل الله أن يرفع ذكرنا في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا. حقيقة نحن ذكرنا عدة مرات نعم أن التقوى ارتبط بها الصبر. في هذه الآية جاء الإيمان، يظهر لأن الإيمان في هذه السورة أو في هذه الآية هو المراد، فجمعه مع التقوى، ويصبح هنا الإيمان هو ما يقر في القلب والتقوى هو العمل. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أقصد أنه جاء اقتران الصبر بالتقوى في السورة كثيرا كما نبهنا في عدد من الحلقات الماضية. لكن هنا قد يقول قائل ولماذا لم يأتي التأكيد مرة أخرى؟ نقول لا، الإيمان هنا هو المناسب، لأنه يعني قبله قال ما كان الله ليذر المؤمنين، قبلها لا يحسبن الذين كفروا، ثم قال هنا فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا إيمانا صادقا وتتقوا بأعمالكم فتطيعوا الله عز وجل، تفعلوا الأوامر وتتركوا النواهي، إذا جمعتم هاتين الخصلتين فلكم أجر عظيم. ولاحظ كيف نكر الأجر ووصفه بالعظم، الله أكبر، تنكير الأجر لتعظيمه، وما اكتفى بذلك بل وصفه باللفظ. ويبدو أن من مناسبة كون الإيمان هنا أنسب كما ذكر الدكتور محمد أنه ذكر الغيب هنا، الذي يليق مع الغيب هو الإيمان به، وإيمان على قول ابن عباس أن الخطاب الكفار فهذا يتناسق جدا. قلنا بما قال ابن عباس رضي الله عنه أن قوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر. نعم. طيب فائدة لغوية يا دكتور مساعد أنت. الدكتور ليذر، يذر هذا فعل مضارع صح؟ نعم. وش هو الماضي منه؟ لا ماضي له، ماضي هي ويدع، هي ويدع، لا ماضي لكنه غير مستخدم، وذر يعني وذر لكن بعضهم ينفيه سبحان الله. لا هو لا موجود لكنه نادر. طيب ويدع ودع ايضا. نعم عجيب، يذر ماضيها وذر، هذا هذا هذا القياس. نعم لكنه لم يستخدم، لم يستخدم. ولهذا بعض اللغويين قال نفى انه موجود في اللغه وذر. نعم بناء على انه غير مستخدم، ولا هو القياس انه وذر وودع وودع يدعو. أما ودع موجود، موجود في عينية سويد بن أبي كاهل اليشكري اللي يقول قطعت رابعة الحبل لنا أو وصلت رابعة الحبل لنا، من ضمنها ودع. عجيب. نعم لكن نادر، لكنه نادر يعني نادر. بهذا المعنى على كل حال. لكن ودع لا ودع معروفة، ودع يودع توديعا، لكن هذه ودع يدع ودعا بمعنى ترك، ووذر يذر وذرا. عجيب. طيب في قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ألا ترون أن الحديث عن البخل في هذا الموطن مرتبط ارتباطا شديدا بأمر الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد إما أن يكون بالبدن وإما أن يكون بالمال، وقدم الجهاد بالمال في كثير من الآيات القرآنية لاعتبار أنه ميسور لكثير من الناس، ولاعتبار أنه العنصر الأعظم في يعني قوة المؤمنين في جهادهم في سبيل الله. ولذلك عامة الآيات التي ورد فيها الجهاد في سبيل الله يقدم فيها جهاد المال على جهاد النفس. صحيح. أي نعم، باعتبار أنه ميسور لأكثر الناس، وباعتبار أيضا أن هذا الجهاد المالي هو أول اختبار لك في صدقك. يعني قد تقول والله أنا مريض تعبان، طيب أين جهادك بمالك؟ هذا المال الذي رزقك الله إياه وأعطاك منه جاهد به حتى تبرئ ذمتك أمام الله وتري الله من نفسك خيرا، ثم أيضا تنتفي العبودية لهذا المال. إذا كنت تعبد المال لن تخرجه بسلامة ولن تبذله في هذه الميادين، أما إذا كنت تعبد الله فإن هذا المال يصبح حقيرا عندك أو قليلا في عينك ليرضى ربك عنك. فأقول لعل ارتباط الآيات أو مجيء ذكر البخل في هذا الموطن لهذه العلة، لا توافقان توافقونني على ذلك؟ وأيضا هناك قول آخر وهو نعم. يعني قد لا أقول يخالف ما ذكرت لكنه يؤيده، أن البخل هنا أعم من البخل بالمال، وأنه يدخل فيه البخل بالعلم لمناسبة ذكر أهل الكتاب الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وبالرغم من ذلك يكتمونه. لكن سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ما الذي يمنع أنهم يطوقون بكتمهم العلم؟ ما يريد الله أجمه الله بلجام من نار، هذا مسؤول عن علمه في الكتمة. ولذلك شف في قوله سبحانه وتعالى سورة التوبة والذين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ثم قال بعدها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى إلى آخره. يعني جمع بين كتمان العلم الذي يكتمه أهل علماء أهل الكتاب وبين عدم إخراج زكاة الذهب والفضة والعقوبة لها، أليس كذلك؟ ألا ترى أن نقول أن هذا يعني توسيع لمفهوم الآية ولكن ليس هو المقصود الأصل؟ ليس هو المقصود، أغلب المفسرين على أن المراد به الزكاة، بل فيها حديث في البخاري، حديث في البخاري نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية جميل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى لأنه يؤيد أيضا هذا ما جاء بعده قد سمع الله القول إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. طيب من الآيات ولعل هذا يرجح كلام ابن عباس الآيات كلما زالت مع الكفار. أي نعم طيب هذا ملحظة. أي نعم فالآية التي قبلها لما قلنا ولا يحسبن الذين كفروا. أي نعم ما كان الله يبدو أنها أيضا في نفس السياق. أي نعم فتكون جميل. متناسقة في هذا أن كلها في الختام مع الكفار. طيب جميل. ولا يحسبن أنت وسعت دلالة النص الآن يعني هذا مجرد وهذا صحيح أنا أذكر أن قرأت تفسير من تفسير السلف إما لابن عباس أو لغيره وهذا صحيح يؤيد أنه المقصود به البخل بالمال بالعلم عفوا بالعلم نعم بالعلم ويتحدث عن علماء اليهود وكتمانهم للعلم والحق هذا لكن سيأتي الحديث حولها الآن أظنها في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا لا هنا في هذه الآية لا في هذه الآية أيضا وهذا صحيح وسبق أن نبهنا على مسألة قاعدة في التفريق بين ما هو مجال الاستنباط وما هو مجال التفسير أنه إذا كان الكلام المذكور يعني متناسقا مع الآية فهو يكون من باب التفسير وإذا لم يكن متناسقا مع الآية فهو من باب الاستنباط نعم وما ذكر الدكتور عبد الرحمن يدخل باب الاستنباط نعم وهو صحيح ذكر بعض السلف أن وهذا يمكن يحسنت إنه هذا كلام وكان أخص العلم الذي العلم بالرسول العلم بالرسول صلى الله عليه وسلم يكتمونه وهذا يمكن يدخل في عموم قول الله عز وجل أو هو من معاني قول الله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طيب الحق الظاهر الواضح البين المعلوم، والميزان الذي توزن به الأمور. فنحن الآن لما نرى الحديث عن البخل بالمال نقول البخل بالعلم أولى منه، لأن إنفاقه أيسر من إنفاق المال. صح. ومع ذلك إذا بخل به الإنسان قلنا إن بخله به أشد من بخله بالمال. صحيح. أي نعم. جميل، هذه فائدة جميلة. لأنه قالوا شوف لاحظ بما أتاهم الله من فضله، يمكن أن يشمل هذا وهذا. هذا وهذا. نعم. لكن لما قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا. هو أنتم اللي أنتم خلاكم تقصرونه على المال. أي نعم. لما قال سيطوقون ما بخلوا به، مع أنه ليس بالضرورة أن يكون التطويق فقط لمن يبخل بماله، قد يكون التطويق لمن يبخل بعلم. هذا صحيح أن الحديث الذي ذكره الدكتور محمد يقصره على أو يعني هو أو يؤكد أنه في المال الأظهر. طيب أيها الأخوة، يبدو أن الوقت أخذنا، فلعلنا إن شاء الله نكمل اللقاء مع الإخوة المشاهدين في اللقاء القادم. وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي أنا والأخ عبد الرحمن الشهري والأخ محمد الخضيري هذه الجلسة العلمية. عمي. ونعدكم إن شاء الله أن نكمل ذلك بإذن الله في لقاء قادم. لو أنزلنا